بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أكرمنا بإنزال الكتاب المبين على سيد المرسلين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا بكم وسهلا في حلقة جديدة من السياحة في رمضان. وحديثنا اليوم عن السياحة مع القرآن. وقد يستغرب البعض من هذا، وإن كان من سمع الحلقات السابقة يفترض أنه أدرك طرفا من هذا الأمر، إذ السياحة كما مر قد تكون بالجسد، وقد تكون بالقلب، قد تكون حسية وقد تكون معنوية. والسياحة للصائمين معنوية بالدرجة الأولى، إنها حركة للفكر، أو كما مر معنا حركة على مطايا الفكر، كأن الفكرة مطايا جمال تركبها لتسير وتتعرف على الكون كما لم تتعرف عليه من قبل، وترى الأشياء كما لم ترها من قبل. وإذا كان الأمر كذلك، وكانت السياحة في رمضان حركة للفكر، فهل يمكن أن تكون هناك سياحة أعظم من السياحة مع القرآن؟ بل هي أوسعها وأرحبها وألذها وأعذبها دون أدنى مقارنة بأي سياحة أخرى، إنه القرآن يا كرام. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه، لاحظوا هذه الكلمة الثقيلة من هذا الإمام من أئمة الدين الكبار العظام ابن مسعود العالم بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على من علمه. يقول: من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. فجاء عنه هذا بإسناد صحيح: من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. مجال رحب للتعلم والتفكر، بل لا أرحب منه، إنه القرآن العظيم. الفكر فيه ظمأ، العقل فيه ظمأ، لا يرتوي بشيء مثل ما يرتوي بالقرآن. والقلب لا يجد الأنس مثل ما يجده في القرآن. حركة القلب وانطلاق الفكر مع القرآن شيء آخر لا يعرفه إلا من ذاقه. أسأل الله أن يذيقنا من فضله، وأن يملأ قلوبنا وعروقنا بالقرآن العظيم، بمعاني القرآن العظيم. وهنا يسأل سائل، خاصة إن كان قد سمع مثل هذا الكلام من قبل، يقول: نحن نعرف أهمية القرآن، وأن القلب ينتفع بالقرآن، وأن العقل يرتوي بالقرآن، وأن الجهل يزول بالقرآن، وأن الظلمة تتبدد بالقرآن، ولكن كيف السبيل؟ ما هي أول خطوة بل ما هي الخطوات التي أخطوها لأصل إلى الانتفاع بالقرآن والعيش مع القرآن والحياة بالقرآن والسياحة مع القرآن. فأقول من أولى الخطوات إن لم تكن أولاها على الإطلاق أن تتعرف على القرآن، أن تعرف ما هو القرآن عموما، ما هي أوصافه، لأنك لا تتعامل مع شيء تعاملا صحيحا إلا إذا عرفت ما هو. قد يمسك الطفل الصغير حية لجمال جلدها لا يعرف أنه ثعبان يلدغ، قد يرمي جاهل بالمكتوب ورقة فيها ورقة هي عبارة عن شيك كما يقال، فيه مبلغ كبير يصرف من البنك، ولكنه يقطعه ويرميه في الزبالة في القمامة لأنه لا يعرف ما هو هذا الشيء. معرفتك بالشيء معرفة صحيحة خطوة أولى لمعرفة كيفية التعامل مع هذا الشيء، والقرآن كذلك. وإن الكريم سبحانه وتعالى تفضل علينا وكرر الحديث عن القرآن في مواطن كثيرة من كتابه. الثناء على القرآن ليس لمجرد الثناء فقط، بل فيه هداية للبشر لمعرفة كيفية التعامل مع القرآن. وهذه الخطوة كما قلت إن لم تكن أول خطوة فهي من أولى الخطوات، وهي خطوة نافعة جدا. تتنبه بها أنك كنت تتعامل مع القرآن تعاملا خاطئا، يوم كنت تظن أن القرآن ليس إلا كتابا يقرأ لنيل الحسنات بعدد الحروف التي يقرأها الإنسان. لا شك أن من قرأ حرفا كتبت له به 10 حسنات، لكن هذا ليس الوصف الوحيد للقرآن، ولا ينبغي أن يصبح الوحيد بحيث يكون هم الواحد منا أن يقرأ فقط. وقد دخل أحد التابعين على ابن مسعود رضي الله عنه وقال له لقد قرأت المفصل في ليلة، المفصل حوالي 4 أجزاء على خلاف في تحديد بدايته. فقال ابن مسعود مستنكرا هذا كهذ الشعر، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. انظروا إلى هذه النظرة التي تغيب كثيرا، يوم يكون هم الإنسان الختم السريع، يقول ولكن إذا وقع في القلب، لابد أن يقع في القلب، هذه خطوة أولى، فرسخ فيه لابد بعد ذلك من خطوة ثانية، الرسوخ والاستقرار في القلب والدخول إلى العمق، فرسخ فيه نفع، هنا يحصل النفع. والحقيقة أن هذه الأوصاف كثيرة، خاصة إذا نظرت إلى كل موضع وصف الله فيه القرآن وإن أعاد نفس الوصف فإنك تجد فائدة أخرى وملمحا آخر يعين على التعامل مع القرآن والانتفاع بالقرآن. الآيات كثيرة وقد تكلم فيها العلماء ما بين مختصر ومطول، ولعلي أكتفي هنا بوصف من أوصاف القرآن وأبين كيف أن التعامل معه والتفقه فيه مؤثر جدا في السياحة مع القرآن والتعامل مع القرآن. وكما قلت الأوصاف كثيرة. استمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. هو موعظة، ومن أول ما يخطر في الذهن أو ينتفع به القلب من معرفة أنها موعظة ألا يتوجه إلى موعظة أخرى مع الإعراض عن هذه الموعظة، وأن لا يعطي موعظة أخرى من الاهتمام مثل الاهتمام بموعظة القرآن، وأن لا يحتار في الموعظة التي يحتاجها مع وجود هذا القرآن. موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أوصاف عظيمة تحتاج إلى تأمل، لكن أحب أن أقف مع وصف آخر في آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن روح، وإذا فقهنا أنه روح فهذا بداية لفتح عظيم على العبد في السياحة مع القرآن. ولعلي أقرب الأمر بأمثلة بعد أن أقول معنى أن القرآن روح أنك بدونه ميت. من لوازم كونه روحا أن يكون البعد عنه موتا، والأمر كذلك: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الكافر ميت والمسلم حي، ومن أعظم ما يحييه بعد الإيمان هذا القرآن. لكنني سأذكر كما قلت أمثلة. كل البشر يمشون على الأرض ويأكلون من رزق الله في هذه الأرض، ولكنهم ليسوا جميعا أحياء، بل منهم الحي يمشي حيا، ومنهم من يمشي وهو ميت. استمع إلى قول الله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. المشي في مناكبها والأكل من رزق الله أمر مشترك بين البشر، ولكن استمع إلى آخر الآية: وإليه النشور. هذا روح يجعل لمشيك حقيقة، ويجعل لمشيك قيمة، وبدونها يمشي الإنسان ميتا، لأنه لا يدرك العاقبة ولا يضعها في حسابه وهو يمشي، لا يضعها في تقديراته وهو يمشي، يأكل بحق وبغير حق، يظلم ويفسد، لأنه لا يعرف هذه الحقيقة. وإليه النشور، فمن عرف وإليه النشور تبدلت أحواله وانصلح أمره وشأنه كله. انظر إلى عمر بن الخطاب كيف كان وكيف صار، أذكره دائما رضي الله عنه لأنه كان مثالا للجفاء والغلظة، فإذا به يرحم المؤمنين وتسرع الدمعة إلى عينيه رضي الله عنه وأرضاه، ولا حرمنا مرافقته ومرافقة نبينا في الجنة صلى الله عليه وسلم. وإليه النشور تجعل المشي ذا قيمة، تجعل تعمير الأرض نافعا يوم العرض، وإلا فإنك ترى البشرية تعمر الأرض وتهلكها وتفسدها بهذا التعمير يوم تغيب عنها الروح. وإليه النشور وروح يحيا به أو يحيا بها من أراد الله له أن يمشي في الأرض حيا. فكروا في الآية وتأملوا في تصرفات الناس، من غابت عنه هذه الحقيقة ومن سار بنور هذه الحقيقة، وتأملوا في الفرق بين الأحياء والأموات. آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نحن نعرف أن الجسد إذا خرجت منه الروح فقد الإحساس والشعور، فالإحساس والشعور مبنيان على وجود الروح، مهما كان الجسد قويا حسنا في الظاهر فإن ذلك لا يجدي إذا خرجت الروح، يصبح ميتا لا يشعر بمجرد خروج الروح. وهؤلاء يفسدون في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لا يشعرون أنهم مفسدون. هذا القول المشهور، وبعضهم جعل المعنى، وسمعته من بعض مشايخي، ولكن ليس لهم شعور، وهو أبلغ في ذمهم، وإن كان القول الأول أشهر. وعلى كل فإن نفي الشعور يشعر أنهم ليست لهم روح يدركون بها، فيرون ما يصنعون صلاحا وإصلاحا وهو فساد في حقيقة الأمر. فكيف يميز الإنسان بين الإصلاح والإفساد ويصبح شعوره موافقا للواقع ويصبح مدركا للأشياء على ما هي عليه؟ بالروح، بالقرآن. والحقيقة التي تدركها عند التأمل أن هذا الكافر الفاقد للروح المعرض عن القرآن أسوأ حالا من الميت، وليس مجرد ميت، فالميت فاقد للإحساس، أما هذا فإحساسه إن سلمنا أن له إحساسا إحساس خاطئ، فهو كالجاهل المركب الذي هو جاهل ويجهل أنه جاهل ويعتقد أن ما عليه هو الصواب. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والذنوب بالربا بالفواحش بالظلم وقل ما شئت تحت هذا من أمور، قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. آية ثالثة أختم بها الكلام عن الروح، وإنما أطنبت لدقة الأمر وخفائه. آية ثالثة هي قوله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. تأملوا كم هم الذين لا يشعرون، كم هم الذين فقدوا الروح القرآن، فحسبوا أن ما يمد به من يمد من مال وبنين مسارعة لهم في الخيرات. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، لا يدركون، فقدوا الشعور، صاروا كالأموات لأنهم فقدوا الروح الذي هو القرآن. ثم تأتينا الآيات لتحيي من شاء الله حياتهم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ترى كم يمشي في الأرض من البشر وهم لا يشعرون، ولذلك على الدنيا يتقاتلون ومن أجلها يتحاسدون، فقدوا الروح، فقدوا القرآن. وعودة إلى ما كنا فيه، إن التعرف على القرآن كيف أنه روح وأنه نور وأنه هدى وأنه رحمة وأنه شفاء إلى غير ذلك من الأوصاف، والتفقه فيها والبحث عن أمثلتها في القرآن والتأمل فيها خطوة أساسية في السياحة مع القرآن والعيش مع هذا الكتاب العظيم. وهذه المعرفة عامة، فما هي الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية هي التعرف على كل سورة على حدة، التعرف على خصائص السورة وصفاتها. إذا عرفت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، فهذا معين جدا على التأمل فيها والسياحة معها. إذا عرفت أن البقرة سنام القرآن، وأن من قرأ آل عمران فهو غني، وأن النساء محبرة أي باعث على السرور، إلى غير ذلك مما تجده عن سور القرآن. تعرف على سور القرآن، وقد يسر الله إخراج كتاب بطاقات التعريف في سور المصحف الشريف لهذا الهدف، وقد سبق بكتب ولله الحمد بكتب متعددة معاصرة، وكانت للقدماء كتابات. حاول أن تتعرف على سور القرآن قبل أن تقرأ سورة، تعرف عليها وتجد أيضا في الإنترنت كثيرا من التعريف بسور القرآن باستقلال، في مثل برنامج التفسير المباشر أو غيره. وهذا أو هذه المعرفة هي معرفة للسورة كلها لا لتفسير آياتها، فإن تلك خطوة ثالثة أن تتعرف على تفسير آيات القرآن، فإن ذلك ولا شك مهم. وبهذا تكون عندنا ثلاث خطوات ذكرتها في هذه الحلقة لنبدأ في السياحة مع القرآن، أن تعرف ما هو القرآن أولا، وهذه خطوة أساسية جدا، وأن تعرف خصائص كل سورة وما يتعلق بها، هذه الخطوة الثانية وهي مهمة ومؤنسة ولا تستغرق وقتا طويلا، بخلاف الخطوة الثالثة التي تحاول الوقوف فيها على تفسير كل آية، فهذه تطول، يعني يمكن أن تسمع عن سورة آل عمران درسا عن السورة كلها في نصف ساعة، أو تقرأ عدة صفحات فتنتفع بهذا الذي قرأته أو سمعته في أكثر من 20 صفحة من المصحف لهذه السورة، ويبقى أن قراءة تفسير الآيات نافع ولكنه يستغرق وقتا. أوصيكم بهذه الثلاث فحرصوا عليها، فإنها تغير من إحساسنا بالقرآن جدا، وتقربنا من إحساس الصحابة الكرام بالقرآن، فقد كان إحساسهم كما سيأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله مختلفا عن إحساسنا بالقرآن. إحساسنا في بعض الأحيان يكون دعني أنهي السورة بسرعة لأصل إلى السورة التي بعدها، أو لأغلق المصحف وأخرج من المسجد، لكن إحساسهم كان مختلفا لأنهم عرفوا ما هو القرآن، وعرفوا قبل ذلك، وهو من المعين على فهم القرآن، وإن لم أذكره فالإحاطة صعبة، عرفوا من هو الله الذي تكلم بالقرآن، وعرفوا أوصاف القرآن، ثم تعرفوا على سور القرآن، وكان بعضهم يصاحب السورة سنوات، ولعل الإطناب في هذه الأمور في إحساس الصحابة بالقرآن يكون بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم العون والمدد والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.